أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم ذكر أهم الفروق بين المثل الأعلى وقياس الأولى، لأنها أشكلت على بعض طلاب العلم ووقع فيها نقاش بينهم، جزاكم الله خيرا. المثل الأعلى هو ما أخبر الله عز وجل عنه وأثبته لنفسه، وقياس الأولى يبنى على المثل الأعلى، لأن قياس الأولى يبنى على هذا الأمر، وهو أن يقال أن الكمال إن ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، فهذا قياس مرجعه إلى المثل الأعلى. لما استقر في الأدلة أن لله المثل الأعلى، قال العقلاء: كل كمال ثبت في المخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، لأن الله له المثل الأعلى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فينزه الله عنه من باب أولى، فسموا هذا قياس، سموا هذا قياس. ولهم فيه طريقان: دلالة الأثر على المؤثر، ودلالة الكمال والتفضيل. فكل كمال ثبت للمخلوق ثبوته للخالق من باب أولى لأنه أكمل، وكل كمال ثبت للمخلوق ثبوته للخالق من باب أولى لأنه هو الذي خلق وأثر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يقال إن فلانا من الناس ضرب المثل الأعلى في كذا؟ هذا لا يجوز، وهذه من الألفاظ التي ترد على الألسنة وهي خاطئة. لا يجوز أن يقال في إنسان ضرب المثل الأعلى، لأن المثل الأعلى لله، وإلا إذا قيل المثل الأعلى في المخلوق، لكن هذا أيضا فيه مبالغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أناس قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا بحق، قال: قولوا ببعض قولكم، فنهى عن الغلو. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الأمر الأول والثالث في كلام المصنف رحمه الله تعالى؟ الأول: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. والثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. يقول السائل: فكلاهما في إثبات الصفات، جزاكم الله خيرا. لا، الأول في ذكر في صفة الكمال لله سواء علمها المخلوق أو لم يعلمها، والثاني ذكر العباد لها وتحديثهم بها. ولهذا من أهل العلم من قال: المثل الأعلى هو صفة الله في نفسك، في كمال في نفسك. ومنهم من قال: علم العبد بها وذكره لها وخبره عنها. فهذا هو الفرق: الأول متعلق بالكمال المطلق لله عز وجل، والثاني قال ذكر الصفة، لاحظ، قال ذكر صفاته والخبر عنها، وهذا يتعلق إما بإخبار الأنبياء والرسل أو بأهل العلم عندما يخبرون عن صفات الكمال لله عز وجل. أحسن الله إليكم. أسئلة وردت عن قاعدة: كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى. يقول السائل: هل هذه القاعدة على الإطلاق؟ هل هذه القاعدة على الإطلاق؟ فإن النوم في الدنيا كمال في حق المخلوق، وهذا يقول وهو نقص في حق الخالق سبحانه، فكيف الجمع، جزاكم الله خيرا؟ الإجابة في السؤال، قال: النوم كمال في حق المخلوق، هذا كمال مقيد، والقاعدة هي الكمال المطلق، فليس القاعدة في كمال مقيد. وإلا المخلوق الآن لما احتاج إلى النوم، فالذي ينام من المخلوقين الآن أكمل من الذي لا ينام، لأن الذي لا ينام يعني يصيبه من الضعف والمرض ما يتضرر به. لكن لو تصورنا وجود مخلوق لا ينام ولا يتضرر بالسهر وبترك النوم، فلا شك أن هذا أكمل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، فهذا كمال له. فالمقصود بالكمال المطلق، كل كمال مطلق، هذا معنى الكمال. ولا نحتاج أن نقول مطلق، لأن الكلام يقول العلماء إذا أطلق ولم يقيد حمل على الإطلاق. كل كمال، هذه قاعدة كلية، كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى. وما قيل كل كمال للمخلوق، كل كمال مطلق ثبت للمخلوق، مثل العلم، مثل القدرة، مثل الرحمة، هذا كمال. فثبوته للخالق من باب أولى. وأما السنة وأما النوم والراحة والأكل والشرب ووجود الولد للمخلوق فهو كمان في حق المخلوق ولكنه ليس كمال مطلق. نعم. أحسن الله إليكم. من قيد فقال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ما يحتاج، لأنه إذا قيل كمال الكمال المطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف نجمع بين هذه القاعدة كل كمال ثبت للمخلوق إلى آخره وبين كون المرجع في إثبات الصفات النصوص جزاكم الله خيرا. هذا مرجعه إلى قاعدة وإلى النص وله المثل الأعلى، فهذا هو المثل الأعلى، هذا هو توظيف لهذه القاعدة وتنزيل لهذه القاعدة. فصفات الكمال إما أن تدل عليها الأدلة بالنص عليها، وإما أن تدخل تحت الأدلة العامة مثل إثبات الكمال لله من كل وجه وتنزيه الله عن النقص من كل وجه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل هناك حكمة في تخصيص اسمي السميع والبصير في الآية دون غيرها من الأسماء جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا نبه عليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال لأن السمع والبصر في المخلوقين في أكثر المخلوقات تسمع وتبصر، ففيه تنبيه على أن هذا السمع والبصر الذي موجود في عامة المخلوقات حتى البهائم هو مثبت لله على وجه لا يشبه المخلوق، بخلاف ما لو قيل العلم فقد يقال نعم العلم لا يوجد في كثير من الناس، ولكن ذكر الله عز وجل السمع والبصر الذي تتصل به حتى البهائم ليكون التنبيه على أن ما يثبت لله مع كثرة من يتصل بالسمع والبصر ليس على طريقة فيها التشبيه، وإنما هو فيما يختص الله عز وجل به. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل طريقة المعتزلة في إثبات الأسماء لله تعالى كطريقة أهل السنة؟ لا، ليست على طريقة أهل السنة، لأن ذكرنا أنهم يثبتون الأسماء مجردة، وأهل السنة يثبتون الأسماء المشتقة من الصفات، فالاسم يدل على صفة، ولهذا الاسم له دلالتان عند أهل السنة، دلالة على الذات ودلالة على الصفة. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول ما المراد بأسماء الله المتعدية وغير المتعدية جزاكم الله خيرا؟ المتعدية التي تتعدى إلى الخلق مثل المغفرة والرحمة والسمع والبصر، وغير المتعدية هي التي تكون مقتصرة على الخالق، قال العلماء وهي اسم واحد وهو الحي مشتق من صفة الحياة. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول ما الفرق بين الصفات والأفعال مع التمثيل جزاكم الله خيرا؟ الصفات هي ما يضاف إلى المخلوق ويكون من السمات التي توجد في المخلوق، وأما الفعل فلا يلزم أن يكون صفة، مثل المخلوق لو أن أحد المخلوقين ظلم مرة فقد يقع منه الظلم ولا يكون صفة له، فبعض أهل الحلم قد يغضب مرة فهو موصوف بالحلم وإن كان الغضب يقع منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أغضب كما يغضب البشر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بالحلم، فالفعل قد يقع من المخلوق ولا يكون صفة له. ولله المثل الأعلى، فإن أفعال الله عز وجل التي تضاف إليه على سبيل المقابلة مثل ويمكرون ويمكر الله نسوا الله فنسيهم، فإن هذه أفعال لله في مقابل فعل المخلوق، والنسيان الموصوف المضاف إلى الله هنا بمعنى الترك وليس بمعنى الذهول. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الرحمة التي يتوسل بها إلى الله هي الرحمة المخلوقة أم هي الرحمة التي من صفاته تعالى جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز التوسل بالمخلوق، لا يتوسل بالرحمة المخلوقة، وإنما يتوسل برحمة الله التي هي صفة له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما معنى هذا قولنا إن الله لا يخلق الشر المحض؟ الشر المحض الذي ليس فيه خير بوجه من الوجوه فالله لا يخلقه، قال شيخ الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، قال هذا هو الشر المحض الذي ليس فيه خير، وهذا قول لبعض أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل توجد رسالة في الاستواء مجموع فيها الآيات السبع التي تدل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، الرسائل كثيرة في العلو والاستواء، كتاب العلو للذهبي وكتب العلو كلها تطرق لهذه المسألة وشيخ الإسلام ذكر هذا في الواسطية وفي التدمرية. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: قول الله تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، يقول كيف نجمع بين هذه الآية ومع ذلك يوجد مشركون في الأرض جزاكم الله خيرا؟ القنوت مثل العبودية، يكون قهري عام في كل المخلوقات، والعبودية كذلك تكون قهرية عامة وتكون شرعية. فالمقصود أن كل المخلوقات داخلة تحت أمر الله الكوني وهي مقهورة،